نصف ناشف ونصف يكون ليس ناشف. هل نحتفظ به؟ ناشف وشلون يعني؟ يابس يعني ميت. الميت ليس بمحرم يعني ياخذه الانسان. طيب وبالنسبه للنعال مثلا يعني ياخذ بلديه وتبعي، هل ما في واحد؟ النعال ما كانت شجر يا ادم. لا بس دي سؤال ثاني. سؤال ثاني. سبحان الله، هذه حيله ذي. ايش تقول؟ هذه ايضا مساله يكثر السؤال عنها كثير، يكثر السؤال عنها. الان البلديه تاخذ النعال من عند الحرم وترميها، فهل يجوز اخذها؟ نقول اذا اويس من وجود صاحبها خذها، والا فلا، لان بعض الناس يفقد عليه ثم يذهب يتطلبها يدورها، لكن إذا بقيت مثلا 5 أيام 6 أيام أسبوعا وهي في مكانها فهذا يعني أن صاحبها تركها تحل لك. لكن أرى أنه من الأحسن أن تقدر قيمة هذه النعال وأن تتصدق بها لصاحبها في مكة. نعم.